على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال في نقص فبقاء ابن جمال باشا ممتاز يبين هذه الطبقات التي سببت إثبات لنا ما هو نقصه. اول شيء مكتوب امامكم من الناس اللي نقدوها او اللي وافق عليها ابن الحناء والقاري والازهري والكفر والحفصي وابن عمدين والتميمي، لكن انتقدها من المرجاني حكينا صح والكوثري واللكنوي صحيح هذا صحيح. بعدها انه هذه الطبقات بعد قليل سنقراها، هذه الطبقات حقيقه يعني ليست صحيحه لا يعني في تقسيمها ولا بالرجال الذين ذكروا ايش في داخلها. يعني نعم الان في كلام لثق العثماني هنا لنجعلها وظائف، نجعلها وظائف ايضا. هذا التوجيه من ابن ننتقد الدين العثماني انها وظائف لا يصلح ايضا لامور هي ذكرت عندكم صفحه 228 ان من كمال جعلها طبقات لهم لا وظائف واثنين عدم صحه اعتبار ان الصحابين وظيفه استخراج الاحكام على اصول ابي حنيفه وجعل ابن كمال الصحابه والترك ومن كان في مرتبتهم بعض اصول خالفوا فيها اصول ابي حنيفه، بالتالي يعني حتى قول انها وظائف ليس ايش دقيقا لا نسلم ولا نتفق معه. ومن أسباب رد طبقات ابن كمال الباشا عدم ظهور تفريق بين الطبقات، عدم وجود الدراية الكاملة، عدم تمييز حال الفقهاء فمستفيدين بأكثر الأوصاف، توهم بالنظر إلى القاف. شو توهم بالنظر إلى القاف؟ إن العلماء ما وراء النهر طبيعة العجيب يمدحون بعضهم البعض، شمس الأئمة فخر الإسلام يعني تاج الشريعة برهان الشريعة، بينما العرب القدوري الكرخي يعني ينسب الى محل او صنعه او شيء. العرب ما بيطيقوا يعني يشوفوا حدا اعلى، يعني العجم عادي يعني ممكن يمدح، العرب صعب يمدح غيره يعني. المهم في النتيجه يعني هذا الكبر يعني ظاهر في شخصيه العرب يعني. في النتيجه جاء ابن كمال الباشا وشاف القاب هنا كبيره وهنا ما شافش القاب كبيره، فبناء على الألقاب راح رجع صلح هذول الطبقات أعلى وهذول الطبقات أدنى. فهمتوا ماذا اللي حصل؟ فيقول لا لا هاي الطبقات ما لها يعني دخل يعني أو هذه الألقاب لا شأن لها، هاي مصطلحات يعني تشير في بلاد يعني. ليس بشرط أنه قال عن شمس الإسلام أنه أعلى من شخص قال عنه قدوري يعني. فهمتوها؟ فهذا الجدل. الآن أقرأ لكم طبقات من جلبة العشاء. لاحظ قال ابن كمال الباشا صفحة 231 اعلم وفقني الله، طبعا هي صفحة واحدة يقول هذه الكم هي صفحة واحدة بس هي بس اعلم وفقني الله وإياك أن الفقهاء سبع طبقات، الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط الأحكام عن 231 على الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حسب القواعد من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. هذا كلام جميل صح؟ لكن عندهم تقليد حقيقة. أبو حنيفة كان يقلد علماء مدرسة صح؟ نعم. وما كان يقلد من؟ فإنه ما في تقليد بالمرة، هذا منفي يعني يوجد نوع إيش؟ تقليد. الثانية طبقة المجتهدين في المذهب، لاحظوا طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام على الأدلة المذكورة على حسب مقتضى القواعد التي قررها أستاذ، إذن هم يفتون على قواعد المجتهد فقط أبو حنيفة، فإنهم وإن خالفوا في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدوا في قواعد الأصول، هذا خطأ، هم لهم أصول خاصة وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم كالشافعي والنظائري والمخالفين لأبي حنيفة في الأحكام غير مقلدين له إيش في الأصول. هاي انتهينا وأجبت لكم، هاي كلام في نقل الآن بعديها قال ابن كمال باشا والثالثة طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب، يعني يتكلم في مسائل التخريج الذي قلنا عنها صح، تلخصها جيد أبي جعفر الطحاوي جيد أبي الحسن الكرخي جيد شمس الأمة الحلواني جيد، شمس الأمة السرخسي للمجتهدين في المذهب زي مر معنا، فخر الإسلام للمجتهدين في المذهب، قاضي خان للمجتهدين إيش في المذهب، فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع. بس نجد الخصاب والطحاوي والكرخي خالفوا بحنة في بعض الأصول، رأيتم؟ رأيتم؟ خالفوا حتى الأوائل خالفوا. أما طبعا السرخسي والبزوي والكذا أصلا إيش يعني لا يخالفون لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون أحكام المسائل التي لا نص فيها على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطة. الآن في بحث طبعا كل أعطيتهم، مش إحنا حكينا خمس وظائف، الآن تجد نفسك أنت شئت أو أبيت إذا تقدمت في العلم ستخرج مسائل جديدة، هاي وظائف لكل شخص تشتغل، وستجد نفسك مرجح وستجد نفسك مميز وستجد نفسك مقرر، صح؟ فكل من اشتغل في الفقه وتكونت لديه ملكة يمارس هذه الوظائف. لكن نختلف عن بعضنا البعض، نختلف عن ايش؟ عن بعضنا البعض ان انا مستواي اعلى من مستواك في ذلك، انت تخريجك يعني ضعيف، انا تخريجي اقوى، تخريجي انا ممكن يصبح الى درجة ينتقل للاجيال التي بعدي، وأنت تخريجك فقط يقتصر على تخريج أن ننتقل إلى بلاد أخرى، عرفتم؟ ترجيح ينتقل إلى بلاد أو ينتقل للأجيال التي بعده، فأقصد الكل يقوم بالتخريج والتمييز ولا نتفاوت في مقدار درجتنا في ذلك، فهمتم فكرتي؟ ولا نحن عشنا فقط بهذه الأشياء، صح؟ فلا نستطيع أن نجعل هذا وظيفة لفئة ولا يقومون بشيء آخر، لأن الكل سيرجح ويميز، الكل يقوم بهذا، فهمنا الفكرة؟ الآن صفحة 234 قال ابن كمال باشا الرابعة طبقة أصحاب التخريج المقلدين كالرازي، لاحظوا الرازي جعله من هذه الطبقة فقط يخرج، صحيح؟ بمعنى يفسر ماذا يريد إيش المجتهد من أراد بالمخرج، وجعل الرازي بعد مين؟ قاضي خان السرخسي وفخر الإسلام البدري، وهذا الرازي الجصاص ومقدم على كل هؤلاء، فجعله متأخر إيش عنه وجعله في درجة أقل، وأضاف أنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا مع أنه له أصول خالف فيها أصول أبي حنيفة، ولكنهم لإحاطة بأصول ضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب، يعني يفسرون كلامه على أو عن أحد أصحابه سديد رأيهم ونظن في الأصول والفقائس على أمثال وظائفهم الفروع، وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وكذا وتخريج الرازي من هذا القبيل، يعني أنه يكون مخرج يعني بمعنى مفسر، لا يخالف أن يكون مخرج ومرجح للطبقة الأولى التي قبلها، لكن هذه وظيفة أحد الوظائف التي إيش قام فيها، فراح أخذ عبارة الهداية وجعل هذه الطبقة له، بينما هي وظيفة يمارسها. هاي انتهينا من هذا. الطبقة الخامسة طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن الخدوري وصاحب الهداية، لاحظوا جعل القاضي خان قبله بدرجتين مع أنه صاحب الهداية مثل القاضي خان أو أكثر، خدوري أعلى من القاضي خان من صاحب الهداية، فذكرهم بالطبقة إيش متأخر، وشأنه تفصيل بعض الروايات على بعض آخر بأنه هذا أولى وهذا صح وهذا أوضح وهذا أوفق وهذا أرفق للناس، يعني هذا أعلى درجات الخدوري وصاحب الهداية، وهذا بعيد، إذا صاحب الهداية لا يرجح ولا يخرج، من يخرج؟ بعدها مثلا ثالث يقول طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر إيش؟ الرواية وظاهر المذهب والرواية النادر كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع، وشأنهم أن لا ينقلوا بكتم الأقوال المردود والرواية النادر. نعم هم يعني أبرز من ميز، لكن هذه وظيفة من الأضافة التي إيش؟ مارسوا، انظر عبر عنهم مقلدين فقط يفعلون إيش؟ التمييز، بينما صاحب الكنز له كتاب الكافي شرح الوافي له كتب يعني واسعة المناقشة وبعضهم له كتب بالفتاوى وغيرها، يعني جيد. انظر بعدهم الآن بعض أصحاب المتون يعني بعد القرن السابع في النتيجة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون بين الشمال بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليس الويل لمن قلده كل الويل، يعني بعد القرن السابع الفقه توقف ولم يعد أحد فيه يفهم، فقط ينقلون، فهمتوها؟ مش لا فهمت عليهم وخلاص كل العصور هاي الناس ما بتفهم. وهذا ايش بعيد جدا. هذا سبب نفسه في في في, في, في. الآن ميزات هذا طبق المجتهدين في المذهب، انظروا، واحد التزام بالمذاهب الفقهية الأربع، خلاص ما عندنا بعد القرن الرابع واحد إيش يتكلم في الاجتهاد من جديد، سد باب الاجتهاد المستقل لأنه لم يعد لنا حاجة إليه، صح؟ والآن عندنا وظائف أخرى، يعني اجتهاد انتقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني لماذا نبقى دائما في نفس المكان؟ انتهينا من هذه المرحلة ننتقل التي بعدها، ننتقل المرحلة التي إيش بعدها؟ ظهور المجتهدين في كل من المذاهب إيش؟ الفقهية كبار، ظهور العلماء المنتبين على دراسة وتدريس مذهب من المذاهب الأربعة، صار في تخصص في المذاهب ودراستها وتعليمها، هي ميزة. ظهور الفكر المتنوعة في عرض مسائل كل مذهب، كتب حواشي، منظومات، شروح، كتب ألغاز، كتب فتاوى، كتب في أبحاث مسائل خاصة، كتب في الأصول، كتب في القواعد الفقهية، كتب في الفروق بين المسائل، كتب في تراجم العلماء، ماذا؟ علم أصبح يؤلف في إيش؟ بكل ما يحتاج إليه. الآن صفحة 247 ترى هاي الأفكار التي نقررها قبل قليل في الصلاحات والمشتهدين هذه لن تجدها في مكان آخر، يعني التقرير والتقسيم والتوزيعات يعني ممتازة، وتعطي التاريخ كيف رسموا علماءه، وضعهم كل واحد من وين عمل وشو ساوى وشو صار، يعني تعطيك صورة تماما، يعني الفقه يصبح إيش بين يديك كيف تتعامل معهم. وين هذا على طول؟ لا تشعر طول، انت بتساوي هيك لا يعني مين اللي هاي الكليات اللي شرحوا انا ما عنده انه مصحين انه هذا رايه هلا بنقرا شرح قدره المفتي هنا شرح قدره المفتي يعني كثير منتشر في هذا هاي النقطه اللي تفضل يعني الكتب الجدد كثير الان في صفحة 247 فكرة على قضية المذاهب المندرجة يا مشاهد على قضية إيش المذاهب إيش على الآن نبلش نقطة ثمار مع مرة سابقة يعني على المذاهب المندرجة الآن دائما يشاغب علينا يقول لماذا أربعة يوجد الثوري يوجد ابن عيينة يوجد الترابيزي يوجد كذا أقول نعم على الرأس والعين بس تفضل أعطيني كتابا لواحد ترى حضر أنت تقول تفضل أعطيني أعطيني لهذا فقط في التاريخ نسمع آخر من تأخر اجتهاده كما مر معنا مين الراز الأوزاعي بقي يقولون إلى القرن الرابع لا يتولى القضاء في الشام إلا أوزاعي ولا يفتي إلا أوزاعي وبقي إلى الحكم في دولة الأندلس إلى زمن الحكم بن محمد ومع ذلك لا يوجد بين أيدينا كتاب يجب عندي في البيت رسالة ماجستير قطع الأوزاعي مجموعة من كتب الحنفية والشافعية والمالكية ما يعني أنا أتكلم كجانب علمي استقراء تاريخ أعطني واحد منهم إيش له كلام بين أيدينا فما عدا المثل الأربعة هو مجرد معلومة تاريخية أنه كان في عصر مجتهد مطلق وكان يجتهد فهمتم الفكرة هذه اللي بدي أقرأها؟ نعم داود الظهر أين ما في بين أيدينا في من حجم له المحلى بس ليس مجتهد مطلق عنده مشاكل واضحة بس يقال اسمع بس أعطني فكرة أنهم ما غير موجودين كان الشافعي تحول متأخرا من الظاهرية شيخ من حجم كان شافعيا يعني تحول في آخر حياته إلى الظاهرية هي عليه اسمع بس ليه طيب الآن صفحة 248 أسباب تقليد المذاهب الفقهية الأربعة أول شيء في عندكم كلام لابن رجب في كتاب والله ذكرون يحضر لكم نسخ والله واحد منكم يذهب إلى المأذن الله يشوف إذا عندي في العمادة في الأسفل نسخ معطف الله في الخزانة إذا وجدتها في الخزانة الصغير هذا الذي بالرجل يعطيكم بحث كتاب من هذا ممتاز ابن رجب يتكلم الرد على من تبع غير المذاهب الأربعة، هكذا الرد على من تبع غير المذاهب الأربعة. فيقول هنا: فإن قال أحمق متكلف كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟ قيل له: كما جمع الصحابة الناس على حرف واحد من حروف القرآن ومنع الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك. وأن انظر أول شيء اعتبر هذا الشخص أحمق متكلم أول ما وصفه، يعني لو كان عالم ممكن أن يقول هذا. ثم يقول له: انظر القرآن نزل من السماء على سبعة أحرف وهناك كلام إنه هاي الأحرف كلها ألغيت وبقي عندنا إيش؟ حرف زي لما رأينا الفتنة. وبالتالي عندما رأوا في القرن الثالث والرابع والخامس هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي فيسبب إرباك وضياع وعدم استقرار للأحكام، رأوا إنه أن نقتصر على الموجود طالما أنهم بلغوا الدرجة العليا وتحقيق وتنقيح وهذا إيش؟ أولى وأفضل صحيح. فمنعوا من الاجتهاد، وصلت الفكرة ما هي؟ من باب أولى تحقيقا للمصلحة. ثم انظر في نهاية الفقرة يقول ابن الرجل: فلا تقتضي إيش؟ قلت على واحد فلا تقتضي المصلحة غير إيش؟ غير ما قدره الله وقضى من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأمة المشهورة. انظروا فيقول: فلا تقتضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه. غير ما قدره وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأمة ايش؟ المشهورة. يعني المصلحة لا تقتضي أفضل من ايش؟ من هذا. هذا يقرر مين؟ وانظروا في زمان حصرت هذه الطامة الكبرى وأصبح عندنا مجتهدون كثر أو مجتهدين كثر. هاي التهيئة السيوطي انظروا ماذا يقول: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه المنة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ إذن السيوطي ماذا وصف هذا؟ ويدرك هذا العالم ويخفى على مين؟ على الجهل. رأيتم؟ وهل ترثان كثير من أهل العلم في زماننا لماذا هذه المذاهب ويعترضون عليها؟ انظروا الآن نقدم أسباب سريعا نمر عليها. أول شيء أن الأصول التي اعتمدوا عليها أمكن وأدق من أصول غيرهم، يعني كانوا شايفين كثر في زماننا، بس لهؤلاء دقة الأصول ما لم توجد لغيرهم. احنا نتكلم على المنظور بين أيدينا، يعني قصة عثمان البتي مثلا رأيتم كانت أصوله ضعيفة باي باي صح؟ فذلك ما وجد تلاميذ يخلصوا له، ما اقتنعوا بمنهجه الاقتناع الكامل ويقضي، بينما هؤلاء يعني حرروا من الأصول بحيث تكون تلاميذ يؤمن بهذا الطريق وبهذا المنهج. لاحظتم؟ والفضل الأصول التي بين أيدينا أظن تحرر مذاهبهم، يعني دليل كبير على إيش؟ على قوة ذلك. انظر ماذا يقول إمام الحرمين: أجمع المحققون. من يعرف من المحققون؟ من بلغ درجة العليا في العلم، عالم ودليل. يقول: أجمع على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة. إذا تقول ابن عباس أفتى كذا، ابن مسعود أفتى كذا، عائشة أفتى كذا، لا يجوز بالإجماع، بل عليهم أن يتبعوا المذاهب الأربعة. هذا كلام شديد قوي صح؟ اثنين، الآن هذا يطرح، تقولي أنت مجتهدة مطلقة دكتورة من هذا، تفضل أنا واقف معك بس لو سمحت أعطيني لك إيش فروع تكفيني من حياة من أول ولادتي إلى مماتي. جدد معاصرين كثير يعني ادعوا الاجتهاد المطلق، لو جمعت مسائلهم محدود أعطيني وضوء على مذهب واحد، معاملات، إجارة، صلاة، صيام كامل. فيه أبو حنيفة أقل ما ذكر عنه أنه أفتى 83,000 مثلا، وقيل 1,200,000 مثلا، طبعا الحنيف هذا هو تشخص بس الآن كمذهب عنده ملايين من المسائل صحيح النتيجة تعملها فتفرد الفروع الواردة عن مين عن أئمة هؤلاء الملايين غيرهم ما ورد عنهم فروع لا تجد عن عمر الخطاب في يمكن في الوضوء يجي 4 فتاوى طلع 20 فتوى طب كيف أنا سأقلد عمر الخطاب ما عندي وضوء كامل على مذهبي كانت ورد إخلاص هاي انتهينا إيش من هذه الفترة تفرد التلاميذ الذين تلقوا عليهم وآثروا الانتساب إليهم لحد يقول الشافعي عن الليث الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا إيش أصحابه لم يقوموا يعني ما الله عز وجل ما سخر وهذا التلاميذ يقول مثل مال تسخير من مين من الله عز وجل حفظوا طريقته وعلمه ونقلوها إيش في البلاد الله عز وجل ما سخر له التلاميذ يعملوا إيش يعملوا هذا فهينا هاي أمامك جميل. الآن 252 توفر الجهابلة من الحفاظ الذين كرسوا أوقاتهم بالاحتجاج مسائل هؤلاء الأئمة يعني تجد عالم يدرس الحديث 20-30 سنة ثم يسخر كل هذا العلم لنصرة المذهب الشافعي لنصرة المذهب أبي حنيفة أليس هذا إيش أليس هذا يعني من الله عز وجل صحيح أليس هذا من الله عز وجل توفيق من الله عز وجل كانت مثلاً هذا توفيق من الله عز وجل انظر في المذهب الحنفي في زمن أبي حنيفة تفضل من يريد أن يناقش أبي حنيفة يجاب يجبه طب ماذا أبي حنيفة من يناقش ويبين أدلة مذهبه أبو يوسف كان قاضي القضاء سمع الأوزاعي يتكلم على مذهب أبي حنيفة في المسألة الفلانية والفلانية والفلانية الدليل كذا والدليل كذا ألف كتاب مطبوع الإجابات بين أيدينا أرد على الأوزاعي محمد حسن اليوم درسنا تلميذ أبي حنيفة له كتاب الحجة على أهل المدينة الموطأ سمعه وبين أدلة الحنفية كما قلت لكم اليوم مات محمد حسن الشيبان جاء واحد اسمه الهاشمي الكتاب قدم للمأمون قال هذا المذهب الذي جعلته مذهبا لدولتك في عليه ملاحظات من جهة الاستدلال فطلب المأمون من العلماء أن يؤلفه وألف العلماء وألف عيسى بن أبان فعندما نظر المأمون في كتاب عيسى بن أبان ألقى كتاب الهاشم وجعله حاكما عليه الحجة الصغيرة الرد على الهاشم والشافعي جاء ينشر مذهبه في ايش في العراق فرد عليه بالحجه الكبيره فبقي جاء الطحاوي بعدها الف شرح معاني الاثار مشكل الاثار مطبوع 10 مجلدات ويذكر 10 مجلد في ادله ايش ادله حنفيه ما من مذهب الف فيه كتب في ادله الاحكام مذهب أكثر مذهب كتب فيه لأنه طوال العصور هو الذي يحكم به ويعمل به والناس يتكلمون عليه والعلماء يجيبون فذكرت أمامكم صفحة 253 254 يعني حوالي 30-40-50 كتاب هاي كتب أدلة أحكام ويجد عشرات غيرها فأكثر مذهب فيه كتب أدلة إيش أدلة أحكام في الرد على المخالفين أخبركم بالختام في شيء في الهند من 153 بغى الهجري دخل الإسلام المني والناس هناك على المذهب الحنفي يعني أول من الإسلام يعني 200-300 هجري والناس على المذهب الحنفي 100% يعني وهناك قناعة عندهم بالمذهب وتفصيله وكذا فيقرؤون الحديث للاستدلال والتبرك يعني بس الأحكام كلها تؤخذ من المذهب وانتهينا جاءت بريطانيا وعملت فتنتها وأخرجت أهل الحديث ومولتهم وصاروا يؤلفون كتب الرد على الحنفية وفي تفكير أبي حنيفة وكذا هم يشتغلون في الفقه ولا لهم معرفة الحديث ما كان كان عندهم ثقة في المذهب وكذا فشمروا عن ساعد الجد ودرسوا الحديث يدافعوا عن مذهبه فانظروا كما يقول إيش الشيخ عبد الفتاح أن القرون الأخيرة أو الزمن الأخير 100 سنة الأخيرة صار الحديث معروفا مشهورا وحملت لواء الحديث هم علماء الهند عامة كتب الحديث التي بين أيدينا من البخاري ومسلم والترمذي والموطأ مشروحة من قبل علماء الهند بعشرات الكتب بين الأورد وبين العربي. فكل حديث يأتون إليه يشرحون رجال وأحاديث، فإذا عملوا به كان به، وإن لم يعملوا به يقول تركناه بسبب واحد من ثلاثة أربعة. والأحاديث التي عملنا بها في المقابل في تركه، وأصبحت كتب الستة تدرس في الدرس النظامي في الهند من أولها إلى آخرها مع الشرح، وهذا لا يوجد في العالم إلا في الهند. وألف كتب في أدلة الأحكام مع كتاب اللهم صل على سيدنا محمد إعلاء السنن 23 جزءا بس في أدلة الحديث. الآن في بلاد العرب يقولوا نحن عم نمشي على حديث، ما شرحوا كتاب كتب الحديث بس يقولوا بألسنة، بينما كتب المعاصر في شرح الحديث كلها كتب إيش؟ علماء الجديد الأحمر. نظر فخوري أنا وصفت ما هي لبيان إنه هذا المذهب إيش مثلا. فانظر هذا التسخير هل هو يحصل بجهد البشر؟ أبدا، بإذن الله بتوفيق من الله عز وجل. الشافعية كيف جاء الدارقطني والبيهقي صح؟ وتقدموا هذه الكتب في الاحتجاج من جاء المالك جاء ابن عبد البر. طبعا المالكي هو شوية مقدر راحته، يعني المالكي ذهب إلى بلاد المغرب العربي والإسلامي وهناك ما في له منافس، فكان التأليف في كتب أدلة الأحكام قليل جدا فيه، قليل جدا لأنهم ما في عندهم إيش عزاهم وينافسهم بقوة، يعني بأريحية ثلاثة، مع أنه إمامه في الأول مشهور بالحديث وله موطأ، لكن فيما بعد كتب الأحكام تكاد معدودة يعني على أصابع أو ليون، يعني قليلة جدا يعني ما أقول فيه بسبب عدم المزاحمة وغيره. بس هذا لا يؤثر هل يعتبر من المذهب؟ لا لا، هو المذهب أصلا مقول عن إمام المذهب بقوته، وفيما بعد هو تفريع صح؟ والآخرين هؤلاء قدموا استدلال يعني صحيح؟ وصلت الفكرة؟ هي أمر خدمة مذاهب من قبل العلماء تأصيلا وتفريع، ماذا وحنيفة وبين لنا الأصول التي مشى عليها، جاء العلماء بعده واستخرجوا أصول له صحيح؟ وبينوا القواعد التي صار عليها وبينوا الفروع التي لم يتكلم فيها وبينوا الشروط والقيود. هذا التسخير من التأليف مئات الكتب الأصول والكتب القواعد والفروع والفتاوى، هذا التسخير من مين؟ الله عز وجل صحيح؟ ولم يحصل لأحد إلا لمين؟ لهذه إيش؟ المذاهب الفقهية. انظر الرجل يقول بكلمة 55 أقام الله من يضبط مذاهبه ويحرر القواعد حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، رأيته؟ بعدها السابع نقل مذاهبهم بطرق متواتر أو مشهورة. لأن هذا أنا دائما أطرح العبد الفقير أقول لأي شخص يريد أن يقدم لنا كلام في هذا أقول لهم لا نختلف معكم، يعني تريد أن تأخذ بقول الأوزاعي بقول ابن شبرمة بقول يعني من أبي ليلى، بس تفضل أول شيء أثبت أن هذا القول ثابت عنه. وأعطي دائما مثال أقول هل يجوز العمل بقول الحنفية من كتب الشافعية؟ لا، هذا عند كل العقال يعني مشهور جدا، لا يجوز العمل بقول علم من علم آخر. وأضرب مثال دائما في ذلك أنه يعني نجد صاحب الهداية هو أعظم كتب الحنفية نقل عن عن مالك أن نكاح المتعة يجوز، فتأملوا فقط نفتي بهذه المسألة الوحيدة من كتاب الهداية الذي أعظم كتب الفقه على الإطلاق أن مالك يقول نكاح المتعة يجوز، ماذا يفعل في مجتمعنا؟ بس في مسألة واحدة يهدم المجتمع كامل، يهدم صحيح؟ ولم يكن صوابا. ويمكن 50% مما ينقله الحنفية عن الشافعية وهو مذهب عظيم كبير موجود لا يكون صحيحا صوابا، فكيف عندما ينقلون عن الأوزاعي وعن ابن أبي ليلى وعن الثوري هل سيكون صوابا يعني؟ فهمت الفكرة ما هي؟ فلم تنقل. طريق الآحاد غير معتبر في النقل الفقهي، تعرفون هذا؟ الربيع طبعا أبو حنيفة كتب فقهه كتب جزء من فقهه وكان يمنع الطلاب يكتبون، ومحمد كتب المحضر من جميع الطلاب ولم يعتمدوا عليه، ونقل عن محمد بطرق متواترة مشهورة صحيح. الشافعي يعني أملى كتابه الأم على طلاب عدد كبير، وبقي مثل الربيع بعد الشافعي يقولون 66 سنة وهم يتنقون عن كتاب إيش الأم. يقول الطرائفي في يوم ذهبت إلى الربيع فحط في ذلك اليوم على باب الربيع 400 راحلة جاءوا يتعلموا كتب الشافعي. أنت لاحظت كم؟ فنقلت بطريق إيش؟ توتر يعني. حتى طريق الإحاد غير معتمد في النقل الفقهي إلا إذا أيده شيء آخر. فلا نجد التدوين نفس الشيء، التدوين ولا النقل ما دون بين أيدينا إلا إيش؟ مذاهب تعرفون ما عدا المذاهب الأربعة فقط مذكورة في كتب المذاهب الأربعة، وليس مذكورة يعني في كتب مستقلة ما في. فنقول دعني شخص تقول أنا من أهل الحديث، أقول عرفت العين، بس أعطيني كتاب الأهل الحديث الذي تتكلم عنه، أعطيني ما في، أعطيني لمن هي تدائم وتبنت من عبارة شخص من السلف أو الخلف، ما في عندنا هذا الشيء. لذلك أقول لك عامة معاصرين في الحقيقة هم يخالفون إيش منهج وطريق إيش أهل السنة. ذكر قبل فترة في رسالة أن إخراج القيمة ليس ثابت عن أبي حنيفة بالسند، وجاءوا بأسانيد الفقهاء اللي نسبوها لأبي حنيفة فقط. يعني هذا ما يرد عليه أن المذهب أصلا تواتر بالاستفاضة أو النقل. هذا من الأشياء الغريبة العجيبة. بعض الطلاب يقول حنيفة، أقول يا حبيبي بس تصير حنيفة يقول الحنفية. يعني أنت أصلا يعني لا يمكن أن تتكلم عن مذهب وتنقل إلا إذا تخصصت إيه؟ إلا تخصصت فيه. فكيف أنت تقول قال الحنفية وقال كذا؟ كيف تقول؟ يعني هم أدرى بمذهبهم، لذلك ينقلون عن الأئمة الأربعة أن عقيدتهم مثل عقيدتهم. هذا شيء عجيب. ثم أن الأئمة الأربعة منعوا من التقليد، يعني هم أصبحوا أعلم من المذاهب وأئمتها الذين إيش؟ قرروها ونقلوا. هذا يعني شيء عجيب في تقرير. وهناك يعني الآن حتى يعني ناحية العلوم وتقريرها يقولون أقدر الناس على معرفة رأي الإمام أو الأستاذ وطلع تلامذته، يعني هم الذين عاصروه وعايشوه وفهموا ماذا يريد. كيف الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقدر الناس على فهمه. والثالث نحن مذهبنا ننقله هذا بطريق متواتر، تواتر بالسند المضبوط، تواتر والكتب يعني في ذلك ايش مستفيضه يا رب. تواتر لا يقبل غير التواتر. المنقول بطرح تحدث يمر معنا مناقشه في قبوله مش اي شيء، ومدون وغير ذلك. لاحظت في خلل، في خلل في التعامل مع الفقه وتناول المسائل وفهمها والنظر اليها، في خلل خاطئ جدا في الجامعات بطريقه ايش. والله من يدرك هذا الخلل يعني انا عارف مرات والله لا يثق بقول قائل منهم ولا بكتابة كاتب أبدا، لأنه هو أصلا ما عنده تصور ما هو الفقه وطريقة التعامل معه وكيف فهمه وكيف، ما عنده تصور أصلا، ويتعامل مع خيال اخترعه وفهمه ويقدم كلام بذلك. دكتور خطأ أن نقول مثلا كمال نقل عن أبي حنيفة أنه وهذا ضعيف في الرواية، إذا الرواية خطأ أن أبي حنيفة قال بإخراج القيمة، أو مثلا نقلها هذا خطأ في تقرير المذهب، خطأ في تقرير المذهب أصلا، ما لا يوجد فهم هكذا يعني، ما في أن هذا الطريقة في الفهم. يعني هؤلاء لا تصور، يعني هؤلاء قفزوا القفز على المذاهب وهم ما درسوا أصلا ولا درسوا حدود ولا غير ولا فهموا الكتب ولا عرفوها، ثم يريدون أن ينقلوا إيش عنها. فهو في خبر. كيف أنت الآن ولا عمرك درست الطب وتذهب تقول الأطباء كلهم مخطئون وأنا قرأت كتب الطب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أي طبيب يسمعك ماذا يقول عنك؟ يعني هذا مجنون صحيح؟ تدوين مسائلهم بعدها كثرة الورع، كثرة الورع والتقوى. هاي لاحظوا حتى من حجر قبل الورع والتقوى، من حجر الهيكل الحين تعرف الفتوى على قوله أن الشافعية له كلام كبير. ماذا يقول؟ نقل الإمام الحرمين عن محقق امتناعه على العوامل التي تفعل ثقة بمذاهبه إذ لم تدون وتحرر وجزم من الصلاح وألحق الصحابة والتابعين وغيرهم ممن لم يدون منهم. يعني أي مدون هذا مقرر عند علماء السلفيين أنه مرفوض يعني أن نعتبر كلامه. رأيتم؟ وهي بالرجب وهي أبو غنم النبلسي، يعني كلام كثير ليس كلام يعني. كثرة الورع والتقوى. أبو حنيفة مر معنا تعبده صح؟ تواتر تعبده. الشافعي فتنة، أحمد فتنة، مالك فتنة، فتنوا على إيش؟ على هذا الدين صحيح؟ على تمسكهم به وبقوا على طريقهم، يعني أهل الورع والتقوى. تعرفون نسأل الله أن يثبتنا على يعني كثير والله ممن يكون معنا في الجامعات وغيرها تجد يعني حتى التزام الدين ليس على ظاهره إيش واضح جدا، يعني عندهم مشكلات واضحة جدا. يعني أقول لكم قصة، يعني مرة يعني كانت هناك فذهبت لشخص يوصل له شيء وكان أستاذ يعني جامع وعميد في الشريعة سنوات عديدة، فتفاجأت عندما أنا رأيت بعينها أحد الصبر عندما جاءت يعني بنت كنت جلست أمام البيت، يعني عندما جاءت كان لابسة شعرهم وأرجلهم يعني بنات يعني لا بس انت لاحظت يعني لا يعني وهذا مجتهد مطلق، لا تقول دكتور سليم مجتهد مطلق يعني والله يعني على ما اعرف بعض الذين عن فضائيات في بعضهم اعرفهم شخصيا والله الفسق عليهم ظاهر جدا، والله لا يجب عندهم مخافه الله ومشهورين جدا في بلدنا وغير بلدنا مشهورين جدا، والفسق هو ظاهرهم تمام والله كتب عنده يعني السلام عليكم بس خلص الشهرة والصنعة والكلام الجميل على الفضائيات وكذا والتغني يعني له طريق وأسلوب ويستطيع أن يسكنه. أنتم لاحظوا كيف تريد أن تجعل من هؤلاء مجتهدين مطلقين يبين لك الدين وين إما إيش اشتهر تعبدهم وديانتهم ومكانتهم ورفعتهم صح وسلم لهم بذلك خيرك البلاد ومن عليها في يعني إشكالية في إشكالية إيش واضح كبير جدا الذي يعني والله الذي لاحظ عبد الفقير على الله الذي حصل إنه تدين العوام أكثر من تدين المصلحة وأفضل وأكثر تقوى إلا من رحم الله والله والله تأمن على دينك معهم أصلا ما تأمن على دينك تأمن ما شاء الله أهم شيء من ثبتنا على دينه. فعشان نختم نكون العنوان تطبيق مذاهبهم في القضاء وتبني بعض الدول الإسلامية، يعني هذه الفتاوى الجديدة لا نعرف هل هي في الواقع تصلح للعمل أو لا تصلح، بينما مذهب أبي حنيفة تطبق في دول 10 دول دول حكمت 600 سنة حكمت الأرض وأثبت إيش صلاحية، فما كان منهم فيه مشاكل استثني صح؟ النتيجة أصبح بين أيدينا مذهب له خبرة مش 25 سنة 1400 سنة شهادة خبرة عجيبة صح؟ فمذاهب جربت وعرفت وأثبتت صلاحيتها دولة العثمانية قبول الأمة بلغت انت دكتورة ملال اجتهاد المطلق على الرأس بس كيف نعرف أنك الله قبلك يقول الدين لو لا نعرف من قبول الله يمر 3 أجيال حتى تذهب كل الأسباب ويبقى كلام في شائع منتشر بين الناس وتبقى. فهذه فنقول للناس نقول الاجتهاد في نفسه عقلا غير ممنوع بس يعني عادة ممنوع من جهة القبول ما وجدنا الله عز وجل قبل اجتهاد مجتهد بعد مين الأئمة الأربعة يعني ننتقل معهم من بحث مش في أصل اجتهاد في القبول والقبول فقط وجدنا المذاهب إيش الأربعة ما نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا لجنة نسعى برضا لكن تسمأ يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال.